أن تتخذ قرارا بدعوى الاقتصاد أو بدعوى السياحة أو بدعوى الثقافة يمد جسورا من التبادل السياحي والثقافي، لكنه في الحقيقة يفتح الأبواب على مصراعيها لهذا المد الشيعي الذي أسأل الله أن يحفظ بلادنا منه. لا تقبل أبدا رجلا يسب حبيبي حبيبك، لا تقبل أحدا يسب أبا بكر ويسب عمر، لا تقبل من يسب أمك عائشة ورب الكعبة، عائشة أحب إلينا من أمهاتنا اللائي ولدنا، عائشة حبيبة حبيبنا، كيف تقبل أن يسبها رجل في شرفها بعدما برأها ربها من فوق 7 سماوات؟ كيف تقبل أن يسب رجل فاسق أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اللذين حط رحالهما في الجنة بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فضلا عن أصول كثيرة، وإن شاء الله تعالى سأبين هذه الأصول بدون تطويل وبأدب جم. أنا ليس من خلقي أن أسيء لأحد، بل أسأل الله أن يرزقني الأدب لأبين الحق بأدب وحق، فمن شاء بعد ذلك فليهتدي، فالأمر بيد الله ليس بيدي، ومن لم يهتدي فأنا لا أملك هداية نفسي فضلا عن هداية ولدي فضلا عن هداية غيري. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أسأل الله أن يهدينا وأن يجمعنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفردوس الأعلى. يقول عمر: يهرم الإسلام يهرمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، وحكم الأئمة المضلين. ويقول أيضا ميمون بن مهران، خلي بالك من الأثر الجميل ده، بيوصي بعض تلامذته فبيقول لهم إيه، بيقول له لتلميذ من تلامذته: إياك والخصومة. خلي بالكوا يا شباب، لأن الشباب النهاردة عايش في الخصومة وغارق في الخصومة، في المراء والجدال تشكيك، ده حتى في ركن من أركان الدين وهو الحج ترى الجدال والمراء في كل شيء. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يكثر الجدال جدا في الحج، واطرح سؤالا وانت جالس مع مجموعة في اي منسك من مناسك الحج سترى كل من يجلس في الخيمة صار مفتيا يجيب في المسألة، واحد تاني يرد عليه وثالث يرد على الاثنين وهكذا. يقول ميمون بن مهران: اياك والخصومة والجدال، اياك والخصومة والجدال في الدين، ولا تجادلن عالما ولا جاهلا، ولا تجادلن عالما ولا جاهلا. اما العالم فانه يخزن عنك علمه، هتجادل العالم هيسكت مش هتستفيد منه، يخزن عنك علمه، واما ولا يبالي ما صنعت، خلاص ولا يبالي العالم، خلاص اللي يجادل انا بأبين الحق تقبل او لا تقبل، انا لست مكلفا الا بالبلاغ فقط. واما الجاهل فانه يخشن بصدرك ولا يطيعك، يعني هيوغر صدرك بهذا الجدال ولا يطيعك. ومن اروع ما قال عمر بن عبد العزيز، كتب الى اهل المدينة النبوية على صاحبها افضل الصلاة وازكى السلام، قال: من تعبد بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح. باب العلم قبل القول والعمل. من تعبد بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح. اسمع: ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. عد كذا الكلام اللي انت عمال تقوله طول اليوم والعمل اللي انت بتبذله وتقدمه لله أو للدين، ستستحي وستخجل وسيقل كلامك لأنه لا يوازي عملك، بل الكلام أضعاف أضعاف العمل، ما فيش ورانا غير الكلام. ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. خلي بالك من التلتة دي رائعة. قال عمر بن عبد العزيز: ومن جعل دينه غرضا للخصومات كثر تنقله. ومن جعل دينه غرضا للخصومات كثر تنقله، يعني ايه؟ يعني لن يستقر في مكان لكثرة خصومه واعدائه في كل مكان، كلما حل بمكان ودخل في خصومات استعدى عليه صنفا من الناس فهاجموه او اذوه فترك المكان وتنقل او انتقل. فيقول: من جعل بينه دينه غرضا للخصومات كثر تنقله. ذلك تعجبني نصيحة لشيخنا ابن عثيمين ذكرتها لكم في درس من دروس شرح اصول السنة حينما ذهبت اليه قبل العودة من السعودية الى مصر، وقلت له سأسافر ان شاء الله تعالى غدا، واتيت لك يا شيخ لتنصحني، فنصحني نصيحة من اعجب واغرب ما سمعت في حياتي ولم اقرأها في كتب. قال لي الشيخ رحمه الله تعالى بعدما اطرق في الارض وانصت اكثر من دقيقتين، ثم نظر وقال لي: يا محمد. قلت: نعم يا شيخ. قال: من لم تستطع ان تكسبه فحيده. استوعبت ولا قولها لك تاني وتالت؟ من لم تستطع ان تكسبه فحيده، يعني لا تستعدي احدا، لا تجعل احدا عدوا. مش معنى ذلك انه لن يكون لك اعداء، لا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لكن لا تصنع انت بيدك اعداءك. اما من يعاديك فهذا امر وارد، لكن انت ما تصنعش عدوك. فمن لم تستطع ان تكسبه للدين وللدعوة لا تجعل منه عدوا للدين ولا تجعل منه عدوا للدعوة. والحق اقول نحن الدعاة الا من رحم الله قد صنعنا للدعوة اعداء بايدينا في العامين الماضيين، لم نستطع ان نكسب الخصومة للدين، مش لي انا مش عاوز حد ولا عاوز حاجة من حد، للدين للدعوة. الخصوم لن يقبلوا بقلوبهم على دين الله الا بالخلق، الا بالادب، الا بالكلام العذب، الا بالكلام الرقيق، الا بالتصرف الرائق الراقي. ما كان المسلم لعانا ولا فحاشا، يا للعار ويا للشنار حين يكون العالم والداعي الى الله لعانا فحاشا بذيئا سابا. كيف يقبل الناس بعد هذا على دين الله وعلى دعوة الله؟ والناس ربما لا يفرقون بين عالم واخر وبين داع واخر، ويضعون العلماء والدعاة جميعا في سلة واحدة، ويقول الناس من ابائنا الطيبين الذين لا يكرهون الاسلام: والله انا اشهد ان شعب مصر يحب الاسلام ولا يكره الاسلام، بل يكرهنا نحن الدعاة، شعب كره نحن، كره العلماء، كره الدعاة، كره طلبة العلم، كرههم الا من رحم الله. ليه؟ لانه رأى منا اخلاقا لا تمت الى اخلاق النبي بصلة، ولا تمت الى اخلاق الدعوة بصلة. انا بقولها لله، لله ورزقي عليه جل جلاله. نحن اسأنا في العامين الماضيين الى دين الله باخلاقنا وكلماتنا وسلوكنا، ولم يرى الناس منا الخلق الجميل والكلام العذب الاصيل الذي لو سمعوه لاقبلوا على الدعوة ظرافات ووحدانا، وعلموا يقينا انه لا سعادة ولا استقرار ولا حياة طيبة الا في كنف دين العزيز الغفار وفي منهج نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. عشان كذا انا بصرخ وبنادي على شعب مصر في كل مكان اذهب اليه واقول لله لله، فرقوا بين دين الله وبين حملته من الدعاة وطلبة العلم. فإن أخطأت أنا فأنا محمد حسان مكاني في الوحل والطين والتراب، أحاسب على حجم خطئي، لكن لا تحاسبوا دين الله على خطأ وقعت أنا فيه. ففرق بين من يحمل الدين وبين الدين، فرق بين من يحمل الدعوة وبين الدعوة. أنا أعلم أن الناس تفتن، وسأبين لكم أنه لا يجوز للعالم أو للداعي أن يقول أي شيء في أي وقت وأمام أي أحد وفي أي زمن، بل العالم يختار الوقت ويختار المكان ويختار الكلام ويختار العقول التي يخاطبها ويحدد لها ما يناسبها، إلى غير ذلك من هذه الأصول التي ستسعدون بها وسنزداد سعادة إن حولناها في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ومن جعل دينه غرضا للخصومات كثر تنقله. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله لرجل سأله متى يعلم الرجل أنه من أهل السنة والجماعة، عاوز تعرف أنت من أهل السنة والجماعة ولا لا؟ خلي بالك من الجواب ده. سهل بن عبد الله التستري ده رجل عالم عابد زاهد، واحد يقول له متى يعلم الرجل أنه من أهل السنة والجماعة؟ فقال إذا عرف من نفسه 10 خصال. عد معي، إذا عرف من نفسه 10 خصال لا يترك الجماعة. ها أي حالك؟ لا يترك الجماعة. 2 لا يسب أصحاب النبي. اللي يسب أصحاب النبي ده مش من أهل السنة والجماعة. لا يسب أصحاب النبي. 3 ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف. اوعى ترفع السلاح في وجه أخيك ولا تشق عصا الأمة وعصا الجماعة. ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين. يماري يعني يجادل. ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بذنب. ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بذنب. ولا يترك المسح على الخفين. يا سلام، مسح الخفين من علامات الانتساب لأهل السنة الجماعة. نعم، عشان ما تتفزلكش وتاخد القضية بعقلك. لا، ده هو استسلام. لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. فأنت لما بتمسح الخفين تظهر استسلامك لربك واتباعك الصادق لحبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم. ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجمعة خلف كل وال جار أو عدل، ما دام واليا على المسلمين. وصلي خلفه الجمعة. أنا هقول عبارة واحدة، هقول بس كمان عبارة واحدة وأكمل في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى. قال ابن عقيل الحنبلي، يا سلام عبارة تكتب بالذهب. قال ابن عقيل الحنبلي في شرح الكوكب المنير المجلد 4 صفحة 370 قال: وكل جدل، الله الله الله، وهفصل دي تاني، الكلام رائع جدا للإمام النووي وبكلام رائع جدا للإمام الشوكاني، بس في الآخر ممكن اللقاء الجاي أو كمان لقاء، يعني ما ورناش حاجة، يعني مش أنا مش مستعجل وأنا مش من عادتي الاختصار والفبركة دي، لا أنا بطلع يعني من كنوز ودرر أهل العلم وأتحف أبنائي وأحبابي بها، لأن ربما لا يستطيع كثير من طلبة العلم أن يغوص في هذه البحار الزاخرة باللآلئ والجواهر والدرر، وربما يعجز عن التطواف في هذه البساتين اليانعة الماتعة ليجني هذا الرحيق والزهر والثمر. أسأل الله أن يرزقنا إياكم التوفيق والإخلاص والسداد. يقول ابن عقيل الحنبلي: كل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق فإنه وبال على صاحبه. أنت بتجادلني ليه؟ عشان تسقطني؟ عشان تقلل هبتي ومكانتي وكرامتي قدام الطلبة وقدام الناس؟ ولا بتجادلني عشان الحق؟ لا، عشان الحق. طب ما تجيلي بيني وبينك يا أخي، طب ما تجيلي، ما أنا جالس جوه أهو، ولا تعالى قول لي الشيخ أنا في مسألة عاوز أناقشك فيها، وتعالى ناقشني بحب وناقشني بأدب. مش هدفك الحق وغايتك الحق، وأنا والله العظيم هدفي الحق وغايتي والله الحق. تعال اختلفنا تعال نتناقش بدون مراء. يقول وكل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق فإنه وبال على صاحبه والمضرة فيه أكثر من المنفعة، لأن المخالفة توحش. ما تخالف ده وتخالف ده وتخالف الشيخ ده والعالم، توحش، تحس بوحشة وضيق وهم ونكد وألم، لأن المخالفة توحش. ولولا ما يلزم، يا سلام على كلام العلماء، كلام مش معنى كده ان انا بقى افرط في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عشان ما حدش يزعل مني، لا ما تفهمش كده بقى. يقول ولولا ما يلزم من انكار الباطل، ولولا ما يلزم من انكار الباطل واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسنت المجادلة للإيحاش فيها غالبة. إذن المجادل إن جادل فيجادل، خلي بالك، بالتي هي أحسن. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي حسنة، وجادلهم بالتي هي حسنة ولا أحسن؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ما فيش بالحكمة الحسنة، لا، لأن الحسن وصف ذاتي للحكمة، خلاص مش محتاجين نوصفها، مش محتاجين نوصف الحكمة ونقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة، لا، خلاص بالحكمة تكفي، لأن الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. يبقى ما نش محتاج أوصف الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم ارزقنا الحكمة يا رب. والحكمة من أعظم ثمارها وخصائصها أن الحكيم ينظر إلى مآلات الأقوال والأفعال. ينفع أقول دلوقتي الكلام ده ولا ما ينفعش؟ طب ينفع أقوله في البيئة دي ولا ما ينفعش؟ طب ينفع أقوله للطلاب دول ولا أقوله بين المشايخ فقط؟ لا يا أخي، أنت بتفتي الناس اللي أنت قاعد في مجلس عام أهو بين المسلمين بين عامة الناس، إيه الداعي أنك تقول ده شرط صحة في الإيمان وده شرط كمال في الإيمان؟ إيه الداعي يا أخي؟ يا أخي ما تعرض على المسلمين الأركان المجملة والقضايا المجملة والثبت والجمل الثابتة، لكن ما تعرضش عامة المسلمين للفتنة بطرح هذه الجزئيات التي لا ينبغي أن تطرح إلا بين طلبة العلم المتخصصين. وسأذكر لكم أدلة رائعة من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا التأصيل الذي أصلت لكم الآن. الشاهد أيها الأفاضل، نحن نجادل ندعو بالحكمة ونعظ بالموعظة الحسنة، إنما الجدال بقى بأعلى من الحسنة بالتي هي أحسن بقى. ليه؟ لأن الجدال أنا عاوز يعني أنتصر عليه، كنت عاوز تنتصر علي، وأنا عاوز أظهر عليه، كنت أظهر علي، فلازم يبقى بالتي هي أحسن، بالأدب والخلق والتجرد والإخلاص وسلامة القصد وحسن النية وإظهار الحق ورد المبطل عن باطله والأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر إلى غير ذلك من الضوابط. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، ونواصل في الأسبوع المقبل بقية الأصول إن شاء